بالعقل كده استنى عيني بتجي سؤال هنا وهنا استنى عقلي بتوصل مش ال كانت اخويا هيثم كنا وراك زي ما كان مش هيتجسم مش هيتجسم يا ابني اتعلم Yeah. يجوز أن تأكل على وضعك.

والثالث من قدمه، وكل واحد يقول هذا هو فيه. لكنه لا يرى غير ذلك، لا يرى غير ذلك، لا تقل عن شكل الناس ذا اسم جئ بألف ثم تقول ذا أفلام، لا تقل عن شكل الناس ذا اسم جئ بألف ثم تقول ذا أفلام، كله يكثر من أقول ألف. في واحد من الأخطاء في التجميل يصدر، وهذا محب للإسلام. واحد من الكلام في العقيدة يصدر، وهذا محب للإسلام. واحد من أتيت تحديد الطريق يصدر، وهذا محب للإسلام. واحد لما بريت من اشتغلت في بناء المساجد يرضى، وهذا محب للإسلام. واحد لو خرجت في شمال يرضى، وهذا محب للإسلام. حتى بعض الناس اصلا برضى اصلا يعمل ايش؟ ابدا والله انا لولا اقسم اقول انا ما رايت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على عالم التبليغ. اخوة قريبين هم لا يمشي قريب ولا كذا ولا كذا، وبيدعو الناس الله هو يخشون نفسه بما انت تعلمهم. هو يقول الرجل انا حسب حكم القران لابد ان تحتاج اناس ياتوا الناس من نفسه. ومره اخر اخواننا في عقبه الرجل رحمه الله ذهب الى فرنسا لا يجد احد يقرا ولا مكان يصلي. بالمناسبه انا بعطي بس بعطيه من الكتاب، بس هو الان انا مش في الدرس اصلا. تمام؟ فذهب ما وجد ما وجد المكان، فاخذ الوصيف اخذ يصلي في الوصيف. ما وجدوا المسلمين يقسم بالله الاخ من مريد هو نفس نفسه، ما وجدوا المسلمين فاخذوا دليل الهاتف اللي بالتليفون. فهناك في فرنسا هذه فيها مغاربه وتوانسه وزائريون كثيرا، فكانوا ياتوا بالدليل ويذهبوا قطعا يقسم بالله يقسم بالله كان احدهم وهو مسلم يفتح الباب يخرج عليه كما ولدت امه نوع حتى صاروين ضرب الصاروين جامع لأن هذا الصاروين مؤمن ليس جامع على الصحيح بس لكن رسل شعار ما كان عدة سنين عدة سنين يعني ما في عدة كان واحد ما يعني بين بين الليلة يعني متابعه تمام فأسنى وقال والله هذا المكان اللي هو غير المسلمين هذا كم تبيعون وقلت أنا كم تبيعون ما يبيعون فما أحد أسمع ثم أصبح الآن هذا المكان من أكبر المساجد في فرنسا. إذا كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، لكن بشرط ألا يشرك بالله شيئا وألا يكافئ المسلم. تمام؟ هذا هو الشرط. لكن أنت ما تشتغل مع فيك المسلم، كل ميسر. قلت لك والله آخر جورنال قرأت في حياتي الحرب كله ثلاثة أسابيع. وأنا عمري اشتريت 12 جورنال، لكن حاضر يقوم بها الناس. أنا أسأل القرآن أتكلم في الجوع في الوسط في السماش غير الكلام يعني ماذا على أخيه يعني صاحب السلف يقول لما واحد أخذ يكلمه أخذ يكتب آخر بسوء قال يا أخي غزرت خالد قال لا قال غزرت الروم قال لا قال غزرت الهند قال لا قال يا أخي سألت منك فارس والروم والهند ولا جئت منك أخوك ولكن الإنسان يشغل نفسه بطاعة الله أكثر الكلام عن الخير فينتشر ولا تكثر الكلام عن الشر فينتشر هذا شوف سبحان الله اللغو هذا كل الكلام هذا اشغل نفسك بحلم الصلاة النووي رحمه الله ماذا يقول كانوا لا يعلمون المعيشة الحمد لله على الصوت نفسه الله الحمد لله النووي رحمه الله ماذا يقول يقول كانوا لا يعلمون السر والحديث إلا لمن يعلم كانوا يعني ما يجب تحقق العلم تحقق التفكير ولا تحقق الحق ما يجب تحقق الفكر ولا تحقق الحديث الا الذي احرم الكفر كانوا يعلمون الفكر والحديث الا لمن احرم الكفر تجد في الناس صح القران بارك القران هذا اكبر نعمه ما يحس بها الا من اعطاه الله قط قط والله ما في الدنيا شيخنا على وجه الأرض يعلم نعم القرآن وما تعتني نفسك حافظة القرآن إلا إذا مشيت وليس في جيبك مصحف لو وضعت في جيبك مصحف فأنت لست حافظة القرآن هذا هو علم القرآن شفت جيء لهارون الرشيد بصديقي عنده ثلاث سنوات يحفظ القرآن عنده ثلاث أربع سنوات يحفظ القرآن غير أنه إذا جعل غير أنه إذا جعل ذاك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويرى بها أقاويم رغم قول الله تعالى وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. المقيم يكون هناك هذه السياسه وهذه التفسير وهذه القياس وهذه الحكم وهذه العمل، كل هذا يعتبر هجرا للقران. انت تعرف الاختلاف، الشيطان يضحك عليك قبل ان تبدا اي شيء، تاتي وردك في القران، تاتي وردك في القران. ومعظم الخلافات التي تبدو من البعد عن تلاوه القران، انا حتى لا اقول شيء معظم الخلافات التي يبدو من البعد عن تلاوه القران. هناك شيطان مخصوص لمن يبتعد عن تلاوه القران، ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد الله شيطانا فهو لا يقيد. الذي يبتعد عن تلاوه القران، احد يقول والله ما شئت ان يقول لي، يقول لي قل والله الاخر ودي احس بزوجها تحميل الاخر، تحميل الامر، لكن يقول قل القران تلاوه القران. وانا حتى انا بس نحكي من حديث واحد عن الشيخ الرحمن بن بطل جزاه الله خير، حاجه من الكلمه اللي كانت عن مسائل الشيخ جزاه الله خير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا بخلاف الحديث الذي في اخر في البؤات المطريه، اخر حديث من البخاري ما هو؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان عجيبتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله، هذا معروف. تمام؟ هناك حديث في صحيح الجامع وفي السلسله الصحيحه صحيح البخاري، المرة الأخرى كان يقول في رسالة التأخير هذه مزادة المباركة والله على صدر الحكمية التي فيها مباركة، بس بفرج كعبان الخاص شوية مباركة الناس في تلك الأخرى مباركة الله كان مطيب وكان كان وكان صور ولا كان وإشياء والله يا أخيات قليلة الحجم لكنها كثيرة الناس صراحة يعني. تمام؟ مثل مجلة البيان، تمام ان شاء الله، مثل مجلة مش البيان، مجلة اسمها البيان، مجلة قيمة قيمة قيمة قيمة. تمام؟ فهنا الحديث الذي سأقوله الآن سأقوله وسأختم بدعاء محترم وإصلاح. وعند نكتب إلا إيه بأحداث إن شاء الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرفت له نخلة في الجنة. الذي سبحان الله عبر عن الله نص حديث. أنت في القرآن تقول لنا سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، نص حديث. من قال سبحان الله بدر، من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرفت له نخلة في الجنة. أسأل واحد إن شاء الله. عايز تعرف كم نخلة؟ عايز تعرف شو النخلة؟ نعم. كم؟ كم؟ 100. تعرف كم نخلة؟ ملايين، مفيش مليار، عايز تعرف شو النخلة؟ قال ابن الجوزي: لا تنظر كم نخلة رأس ولكن انظر كم نخلة فتك. لا تنظر كم نخلة رأس ولكن انظر كم نخلة فتك. ما تقول انا فعلت كذا ولكن قل فتاني كذا. لا تنظر كم نخلة رأس ولكن انظر كم نخلة فتك. أما الدعاء الذي سنقوله في السؤال الثاني هو آخر دعاء تقول قبل التسليم في الفرض وفي السنة. قبل التسليم مباشرة، سواء في الفرض أو السنة. اللهم اغفر لي ما قدمت وما تأخرت، مش ما قدمت يعني بشكر ربنا سبحانه وتعالى. زي ما حكينا اللي اتفقنا مرة واحدة صح بيقول له إيه؟ بحب الصالحين وليس منهم، هم مشكلة صح؟ بيقول لك أنت لازم وبحب الصالحين ولست منهم، يعني شوف التفكير في طالع المسألة، قلت أحب الصالحين ولست منهم، لا ولست. أنت سألت أنا بقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أخرت وما أعلمت وما أسررت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. أقول مرة أخرى أقول هذا آخر دعاء أقول بعد قبل التسليم وشرط حتى وأنت لأنك من الذين يدعون دعاء الاستخارة قبل التسليم تقول هذا الدعاء تكون استخارة ثم تدخل هذا الدعاء. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أسررت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما طالع تحت بطل. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما سررت وما اعلنت وما اسررت وما انت اعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. ما يقول هذا؟ اللهم اغفر لي هذا ما قدمت وما اخرت وما اعلنت وما اسررت وما انت اعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. شيء اخر اخر شيء اتكلم فيه، غالب الناس سنقول دعاء واحد والدعاء عشرة ما أتكلم خلاص عنه انتبه. نقول دعاء الذهاب إلى المسجد الذي يقوله الناس كالتمارين الرياضية، ونقول الدعاء الذي بعد الأذان الذي يقوله الناس أو تقوله الناس الحرف يجوز يقول تقول الجمع التكثير يجوز فيه تأنيث وتذكير. دعاء الذهاب إلى المسجد لأنك تذهب كل يوم خمس مرات إلى المسجد وهو سهل، سأقول رواية صحيح مسلم وهي موجودة في السنة وموجودة عندك في كتاب تفسير القرآن في باب الذكر. دعاء سهل سهل سهل، وأقول لك الكيفية التي تحفظ بها الآن إن شاء الله وأنت جالس دون أي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الذهاب إلى المسجد خلي بالك، أول الدعاء اللهم، وآخر الدعاء اللهم، أول الدعاء بلد وآخر الدعاء بعد ذلك واجعل وفيه واجعل وفيه واجعل وفيه. لازم يكون عندك أي شيء تحفظه. صنع اللغة العربية مثلا في سورة يونس قال أجئتنا لتلفتني، في سورة الأحقاف قال أجئتنا لتلفتني، يبقى عندنا التاء عكس الهمزة يعني عكس الرزق القديم وهكذا تمام. فإذا جاء وعد أولاهما جاء وعد الأخير تمام. إذا هو بسيط جدا من كثير في قول الذي تعالى الله نور السماوات والأرض مثل المؤمنين كمشكاة فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها تركب دري من يوقد من شجرة مباركة حضرت بقعة سورة حملة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتونة يضيء ولو لم تلتسه منها نور على النور يهدي الله لنوره من يشاء تمام. إلى آخر ماذا قالت عن عذاب ماذا أين ابن كثير شد الله قلب المؤمن باللمبة ثم قال ابن كثير أين توضع هذه اللمبة في بيوت أمن الله أن ترفع ويذكر فيها تمام. من أجل هذا دعاء الذهاب إلى من أجل هذا دعاء الذهاب إلى المسجد كله نور إلى المسلم بعد أول الدعاء ماذا؟ وآخر الدعاء الله تمام؟ مش إن أعطيني رواية البخاري أعطيني معظم البخاري الناس تقول الذنب يمين كأنها لا كل دعاء اللهم اجعل في قلبي نور وفي لساني نور واجعل في سمعي نور وفي بصري نور واجعل من خلفي نور ومن ثمان نور واجعل من فوقي نور ومن تحتي نور اللهم اعطيني نور. في روايه البخاري اللهم اجعلني لا هنا اللهم اعطيني نور. افهم الان انتبه اول شيء اللهم اجعل في قلبي نور وفي لسان نور احفظ القلب واللسان اذا صرح الذاكر والخارج صرح الانسان الذاكر اي القلب والخارج اللسان لما هو الحلال اللهم اجعل في قلبي نور وفي لساني نور. بعد ذلك سورة الإسراء إن السمع والبصر بس فقط كده واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا النص الحديث هكذا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطيني نورا. أقول حديث مرة اللهم اجعل في قلبي نورا في لساني نورا واجعل في سمعي نور وفي بصري نور واجعل من خلقي نور ومن امامي نور واجعل من فوقي نور ومن تحتي نور اللهم اعطيني نور. من يقول الدعاء الذي يخاف من الخطا ما يحفظه اقول مره اخرى ثالثه تقديسا للسنه ثلاث مرات اللهم اجعل في قلبي نور وفي لساني نور واجعل في سمعي نور وفي بصري نور واجعل من خلفي نور ومن امامي نور واجعل من فوقي نور ومن تحتي نور اللهم اعطيني نور. ما يكون الدعاء تعال استنى معايا يا عم الشيخ، تعال قرب قرب ما اسمك؟ حمد. اسمع اسمع اسمع، نقول شاءت الظروف، نقول شاءت الظروف ولا شاءت الأقدار؟ شاءت الظروف، لا نقول شاءت الظروف ولا شاءت الأقدار؟ قول الدعاء تحت الدرس سنة كام؟ سنة ثانية ثانية. يلا قولها. اللهم اجعل، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، اللهم واجعل، واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم اللهم اعطني نورا. خذ لك شيلين يا عم انت. اهو لا يكون شيء اهلي ما بضغطش يعني، اهو راجل شكله كده لابس بنطلون لكن كويس. لا غير كل الدعاء مره اخرى بس انا استغرب ان هي عرفتها غير كل الدعاء. ها يلا قول انت عارف. اللهم اعطيني، لا اللهم اول مره خليك انت استنى شوف. يلا ها قول. اللهم اجعل في سمعي لا اول حاجه قول مره لا كل مع بعض ان شاء الله. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا، واجعل في خلفي نورا ومن امامي نورا، واجعل في صوتي نورا ومن تحتي نورا، اللهم اعطني كل هذا. ايها الاخوه المؤمنون، الإنسان إذا علم أن القيامة ستكون بعد 5 دقائق ماذا يفعل؟ أو الإنسان إذا علم أنه سينتهي ستنتهي حياته بعد لحظات ماذا يفعل؟ هل في هذه الحالة قد ييأس من العمل وقد يترك العمل بحجة أن القيامة ستقوم أو أنه سيموت؟ سنوات كثيرة حتى يحفظ الإنسان ثمار هذا العمل. هل سيترك العمل بحجة أن القيامة ستقوم؟ انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث الصحيح الذي في صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم سكينة فليغرقها. إذا قامت القيامة أي إذا تحقق الإنسان أن القيامة ستقوم وفي يد أحدكم سكينة والمعلوم أن النقل يستغرق كثيرا من الوقت حتى يقبض فالإنسان في يده سكينة قد يقول القيامة ستقوم وإنني هذه السكينة لا تفعل شيئا لكن عند الله سبحانه وتعالى العبرة بالمقدمات وليس بالنتائج. فأنت تأخذ الأجر بوضعك لهذه السكينة. هذا الأمر إخوان معتبر الله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك لم يقله لننظر إلى هذا الحديث فقط من ناحية الأرض والمعلوم أن الإنسان إذا طرد شخصا أو زرع زرعا لم يأكل أحد منه إلا أجر الإنسان عليه، لكننا ننظر إلى هذا الحديث من منظور آخر ألا وهو إخواني وأحبابي في الله، الإنسان عندما يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والعمل الدين فلا بد أن يفعل هذا الشيء لأن الله أمره به. انظر مثلا الى اولاد اصحاب الحدود، هذا الولد الذي كان همه اقامه الدين والعمل الدين، لما جاء الملك ولم يستطع ان يقتله جاء الولد وقال له الطريقه التي يمر بها، قال اسمع هذا في صعيد واحد وخذ سهما من كنانته وقفه هنا فماذا حدث؟ قال الناس آمنا بالله ورب فلان. والسؤال يطرح نفسه الآن، هذا الولد كان سببا في هداية الناس وكان سببا في إقامة الدين، لكن هل رأى بعينه رفعة الدين؟ هل رأى ذلك بعينه إخوان أحبابي في الله؟ كلا. لماذا؟ لكن هؤلاء الناس جميعا كلهم في نبات حسن. فالإخوان يعتبر الناس الآن محتاجون لا يا حبيب أجل لم شرع كويس. الله أكبر يعني بالنادي الناس الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

لمن حوله سأخبركم عن آخر حديث في صحيح البخاري. وهذا الحديث هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الرجل عندما سمع بهذا الحديث، الرجل الذي كان كبيرا في السن، قال لعلي: أعد علي هذا الحديث مرة أخرى. فأعاده عليه علي مرة أخرى. فقال له الرجل: هل تأذنني في أن أسمع لك هذا الحديث؟ قال: فسمع الرجل الكبير هذا الحديث. ثم بعدما انتهى الفرق وبعدما صلى الرجل، هذا الرجل عندما خرج من المسجد أول رجل قابله قال له: أقول لك آخر حديث في صحيح البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان في الأرض. ذهب إلى بيته، جاء إلى زوجته وقال لها: أقول لك آخر حديث في صحيح البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الأرض. وكان ليس لهذا الرجل كل ما يحرك انسان يقول له هذا. هذا الرجل اراد ان يقضي فيه فالدين ليس عبرا على الرجل. انظر في قصه سوره ياسين، رجل بعثه الله عز وجل الى الناس ليكون الناس الى دين الله سبحانه وتعالى، وجاء من اقصى المدينه برجل يفتح. لماذا فتح؟ هذه مهمه للرجل. هذا الرجل احس ان يكون له دور في لقاء الدين، وجاء من اقصى المدينه برجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. الله عز وجل لم يسجل لنا في هذه الصوره حكايه الرسل، ولكن سجل لنا قصه هذا الرجل: اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون. وكان من حكمه هذا الرجل انه جاء ليؤيد الرسل الى ما كانوا يدعون اليه. وهذا الرجل دعا قومه حيا وميتا. لما ضربه قومه وجعله يخر طبيعا، ماذا فعل؟ قال الله عز وجل وهو يحكي لنا ما حدث: اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون، وما لي الا العبد الذي فطرني واليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يفلحون، إني إذا لفي ضلال مبين، آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، ماذا حدث؟ قال: يا ليت قومي يعلمون. دعا قومه حيا وميتا. فهذا الرجل أحس أن هذا الدين جزء منه، فأراد الذي يملك الطلب ماذا بعد؟ أخذ يتحرر بحديث واحد. وماذا وراء هذا الرجل الكبير في السن؟ ملك فأغني عليه. فعندما أغني عليه جاء أولاده للطريق الرقيق. الملك الرجل أولاده الأمر، فعندما استيقظ وأفاق بهذه الغيبوبة فقال لولده: يا ابني من هذا؟ قال له: يا أبتي هذا الرقيق أي الطريق، لأنك قد أغني عليه. فجاء هذا الرجل الكبير في السن وقال: يا رفيق اقول لك حديثا، اخر حديث في صحيح البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال فاخرجه الى بلدها. فاخرجه الى بلدها، وهنا هذا الرفيق المتحدث، ما الذي حدث؟ ما الذي يحدث؟ كان هذا الحديث سببا في هداية الطبيب للرقي، وصار هذا الطبيب من أكبر الدعاة إلى الله بسبب هذا، وكل من ذاك هذا الذي جاء هذا الحديث. إخوان أحبابي في الناس، سبب رفعة الدين ليس كثرة على الدعاة إلى الله، قد تكون أنت من أكبر الداعين إلى الله عز وجل بشمسك الصالح. فمسك الصالح هذا هو دعوة إلى الدين، كما يقولون عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. تمكنت بوجه أخيك صدقة، يعني هذا تبتسموها أمام الناس قد تكون سببا في جور الناس الذي لله سبحانه وتعالى أنت تبتسمك بالحق قد يكون سببا لوقعة هذا الدين وأنت لا يصل ذلك ببالك. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك يا عم الشيخ ومن السبب النشط على هديك يا عم الشيخ تفضل رجل في أمريكا شاب تمسكه بالدين كان سببا في هداية أناس هو قد كان لا يشعر به. هناك في أمريكا البنت عندما تبلغ 17 عاما تدفع حق المكتب وحق الغسيل وأبوها وأمها لا يستطيعون أن يخلدوا خضارهما. المهم بنت بلغت 17 عاما أبوها يهودي وأمها يهودي. المهم لما بلغ هذا الطفل أمها قد ماتت وجاء جزء قديمة فطلبتها هذا البنت قالت كانت لا تدخل الا بالشوارع وهي تريد الناس وليس معها الناس فماذا فعلت؟ فكانت تمارس الاشياء التي ترضي الله سبحانه وجاء رجل عربي فتعرف على هذه البنت واقبلها ثم جاء قريب له ذات يوم جاء قريب له ذات يوم فقال له ما هذه البنت؟ قال له الحديث صلى كذا وكذا قال هذا يرضي الله سبحانه وتعالى ما ينفع ان تبيت معها بمفردك في شقه واحده لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحضرن رجل للمراه الا وكان الشيطان فاشكم لا يجوز. هذه البنت لابد ان تذهب للمراه. فجاءت البنت وقالت له يا هذا انني ليس لي مأوى اسكن فيه يعني اني ابيت اليوم هنا وغدا لا اعرف اين ابيت. فقال لقريبه هذا يا هذا تعال نبت في اي مكان في الارض. وقال لي انك ستبعدين هنا الليل ثم اخذ مبلغ من المال واعطاه لبنت. فلما اراد ان يذهب هو وقريبه التفت لبنت وقالت له يا هذا لماذا اعطيتني هذا المال؟ هل انت تبع جمعيه خيريه تعطيني هذا المال؟ قال انني اعطيك هذا المال لانني مسلم. هل هذا الشاب يا عباد الله كان في حسبان ان يدعو هذا البيت اليهودي الى الاسلام؟ كم هو اراد ان يحافظ على نفسه قد يقول انني ابيت في غرفه انا وقريب ولم يكن في الكفر لكن هو يعلم أن الشيطان يجري من تآلف هذه الوثني في الحروب ماذا فعل؟ أعطاها الناس فقالت له هل أنت تبع الشيعة الجميلة؟ قال أنا مسلم. فقالت له ما معنى مسلم؟ يريد أن تعرف الإسلام. قد يقول عبد الناس يجب يعلمها الإسلام؟ ما يمكن. قال لها إن لي صاحب إن هناك صاحب لي وامرأته مسلمة فتعالي ورائي حتى تعلمني الاسلام. بالفعل ذهب هذا الشاب مع فريقه الى هذا الصاحب والبيت وقع. ذهبت البيت الى هناك فجاءت المراه فاخبرتها واطعمتها واخذت هذه البيت تسالها عن الاسلام حتى شرح الله صدرها للاسلام ونطق بالشهادتين وقالت انا ان هذا الشاب عندما ادخل يده في جيبه ظننت انه سيدخل يده ليخرج طبنجه ويضربها الى جيبه. فلما فعل ذلك ظهرت هذه البنت عندما علمت حقيقه الاسلام اسلمت لله رب العالمين. الشاهد يا عباد الله من هذه القصه ذلك النفس قد تقول كلمة هذه الكلمة لا تلقي لها بالا يرفعك الله عز وجل بها درجات. ومثل ذلك فمثل رجل قال عنه أنه كان يركب ناقة وكان يأكل تمرة وبينما هو في الطريق كان يأكل التمر ويرمي التمر فهو لا فتابع 10 سنوات ونظر إلى هذا التمر الذي رماه فوجده قد صار نقلا كبيرا فسأله من أين هذا النقل؟ قالوا بسبب النوى الذي رميته فسار نقلا كبيرا. فإخواني أحبابي في الله هذه الأيام أيام الله عز وجل سيسألك عنها ماذا فعلت لرفعة هذا الدين. أسباب كثيرة إخواني أحبابي في الله تمسك الإنسان بالله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإنسان دائما أن يحرص على أن يسأل العلماء فقد يقع الإنسان بعض الأشياء وهو لا يدري ربه لكن استخلاص رجل لا يدري فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي في الله أحسن هذا الشيء حتى لا أسمع عليكم إخواني وأحبابي منذ فترة ليست بعيدة حدث حادث هذا الحادث حدث أبيض وهو أن صخرة من جبل المقطع وقعت على بيوت فلما رأت كان الناس من داخل من تحت هذه الصخرة يستغيثون جاء النصر عن بكرة أبيها فما استطاعت أن تحرك هذه الصخرة من أكمامها ما استطاعت أن تحرك هذه الصخرة هي كيف هذه الصخرة تمثل من إخواني وأحبابي هذه الصخرة بكفرة صخرة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة نفر كانوا في مكان قبلنا نزل عليه المطر فأول المطر فجاء الصخرة فثبت عليه سبع مرات هم فهموا القضية قالوا إنه لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم فالأول تقرب إلى الله عز وجل بذاته بوالديه والثاني تقرب إلى الله عز وجل بأسره والثالث تقرب إلى الله عز وجل بأنه أعطى كثيرا أجرا فانفرج من الصخرة وخرج من الجنة ما الذي حرك هذه الصخرة إخوان أحباب الله توسلوا إلى الله بعمل صالح غدروا منه أنه يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في إخلاص الله سبحانه فأول شيء أول سبب من أسباب رفع الدين الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الإخلاص. انظر إلى أول ما تسعى فيه من نار يوم القيامة. ثلاثة. من؟ خالد القرآن. ومتفضل. ومجاهد. هل هناك أرفع من هذه العمل الثلاثة قراءة القرآن والصدقة والجهاد؟ عمل في المسجد. طب هذه الأعمال ما شبعت أصحابها حتى ينجوا من النار. لماذا؟ لأنها فقدت أهم الأشياء وهو الإخلاص. انظر مثلا كما جاء في الحديث وهو حديث ضعيف أن روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرج الذين ينامون على الفرج ورب قتيل بين الطرفين الله ضمر الدين ولتكون كلمة الله هي العليا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل قال الراجل يقاتل وحدانية والراجل يقاتل شجاعة والراجل يقاتل يرى مكانه أي ذلك من سبيل الله؟ قال من قال أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا دليل السنة والسلف ليظهر رفعة الدين ولتكون كلمة الله هي العليا. هذا دليل السنة والسلف. النوع الثاني شهيد الدنيا الذي مات في الحرب وفي الغالب ليبدو انه مات لاجل اعلاء كلمه الله ولكنه مات لاجل غرض اخر دنيوي. في الدنيا يحكم عليه باحكام الشهيد انه لا يقتل ولا يقضى عليه لكن في الاخره لهذا الامام البخاري عقد هذا حيث قال باب لا يقال فلان شهيد كلمه التي يعني يتداولها كثير من الناس كلمه تقول فلان شهيد هذا من التالي على الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله اعلم بمن يولد بشهيد اي من يولد بشهيد. فشهيد الدنيا في الظاهر انه لله لكن باطنه ليس بها يكون هذا النوع الثاني. النوع الثاني شهيد الاخره وهذا هو مات طريقة أو مات مثلا حريقة فاصبرت معايا كل هذا يحكم عليه بالشهادة في الآخرة لكن في الدنيا يغطس ويصلى عليه ويكمل. كملهم كلهم الحريقة والوريقة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عن ذلك يحكم له أنه يوم القيامة يكون من بحكم الشهداء أو الذي يموت غريقا بس مات نظر الرجل أو شاف ذهب مثلا إلى مصدر ما وكان مثلا يعطي كان عشر ربع على مئة ويموت ونقول هذا في سبيل الله الذي يكون الذي يموت ويكون غريقا وهو في سبيل حقا من استقام على طاعة الله سبحانه وتعالى. من مات غريقا فهو في سبيل الله ومن مات مثلا بسبب الحق فهو في سبيل الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الهدي شهيد اي الذي مثلا يموت ويقع عليه مثلا البناء. وقالت اللجنه الدائمه يعني فتوى لكن الناس لا يعلمها لما سئلوا عن ماذا بسبب اصابه سياره بحادث فقال العلماء ان من مات بسبب حادث السياره يدخل حكم الشهيد يدخل حكم صاحب الهدي كما قال العلماء عن ذلك. صاحب ايه؟ صاحب الهدي. صاحب الهدي الذي يموت في حاله السياره يلحق بصاحب الهدى. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المراه تموت بجمعه. والعلماء فسروا ذلك بشيئين، اول شيء المراه تموت بجمعه اي انها تموت حين الولاده. فهذه احسبها شهيدا. او المراه تموت بجمعه اي تموت وهي لك. لم تفضل لم تفضل فكرمها تاخذ حكم الشهيده، والمراه تموت بجمعه شهيد. والشاهد الإيماني محترم في الله أن الإنسان يعني لا يقول كلمة إلا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأول شيء إخواني إخواني محترم في الله سبب رفعة الدين أن تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. الإخلاص لله سبحانه وتعالى. انظر رجلا إلى رجل هذا الرجل كان سببا في هداية الإنسان ولم يكلمه كلمة ولم يفعل معه شيئا. حدث هذا في ألمانيا أن رجلا أعمى هذا الرجل وهو يمشي استطر به رجل ألماني. تملك كل الشاشة يا عم. هذا الرجل وقع فعندما وقع جاء رجل أعمى فأمسك به وصحبه إلى بيته وجاء له بطعام وشراب وأخذ يصلي. هذا الرجل المليء ذات مرة ذهب إلى البلاد العربية فوجد المسلمون يصلون فلما رآهم يصلون نطق شهادته. تذكر قصة الرجل الذي كان أول من رآه فأحبه. فما الذي يعني أحب الإسلام مثلا؟ يعني النبي الاخلاص لله سبحانه وتعالى. السبب الثاني اخواني احبابي في الله تعلق العلم الشرعي. تعلق العلم الشرعي فالاخلاص رب العلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعملها عملا صالحا ولا يشرك لعباده ربه احدا. بعض الناس فيفهم الدين بفيه النبوه. يفهم الدين ليس لقضاه فيتعلق العلم الشرعي على يد العلماء الربانيين. ولابد هذا شويه حبابي في الله. تعلق العلم الشرعي على يد العلماء الربانيين. لان الله عز وجل اخبرنا انه في وقت الفتن وفي وقت الازمات الرجوع يكون الى العلماء الذين ينظرون الى الامر من الناحيه الربانيه. كما قال الله عز وجل في شأن المنافقين واذا جاءهم امر من الامر او الخلق اجمعوا به. قال الله عز وجل وهو يعبر على كثير وله رسوله الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستبدلون المؤمنين. فالشائعات الاسلام الاحمر والبدوى ضد ربي يكون كذبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالله كذبا ان يحدث بكل ما سمع. ان يحدث بكل ما سمع الانسان اذا اراد ان كل شيء يسمعه يقوله يكون كذبا لابد ان يتوقف. فاخواني احبابي في الله السبب الثاني لرفعه الدين طلب العلم الشرعي. لماذا؟ لان طلب العلم يكون سببا لرفعته في الدنيا والاخره. في الدنيا والاخره يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان طالب العلم عندما يبدا الى طلب العلم الانسان عندما يطلب العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم. إذا الإنسان اعتبر هذا لله سبحانه وتعالى كل هذا يكون عتابا لحسنة. إخواني أحبابي في الله انظر إلى كلب كلب هذا الكلب الذي لا يعتوى به كيف شرف الله عز وجل ذكر اسمه في القرآن عندما كان على خالقه كلب. هذا كلب أخبر الله عز وجل عن قصته وهو كان يسوق أصحاب الكهف. وأصحاب الكهف هؤلاء إخواني وأحبابي في الله اصطدموا عليه كما قالوا فضلك من جودك تبلغ الأرض ليا ونظرة منك بعين الرضا ترجع للكافر وليا. أي الإنسان إذا نظر الله عز وجل إلى صفحك يغير حاله من حال إلى حال. هؤلاء شباب دين أم فيك يدل آمنوا بوفيهم وزيد الله ليس العجيب أن يحكي الله عز وجل بالصبر لكن العجيب أن يحكي الله عز وجل قصة كذب. قصة كذب لما نشأ أحلام الصالحين هؤلاء الشباب أرادوا بدعة الدين شرف الله عز وجل ذكرى الكذب في القرآن. فكيف حالك عبد الله عندما يكون همك ويكون همك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كمان الدنيا يسمى لا أحل لهم سلحين ما علمتم من الجوال في الكلب المعلم. أيضا كما يقول الوالد أي كتاب وغيره قصة سورة النحيلة قصة الكلب المعلم وغير المعلم. انظر مثلا الكلب الغير معلم هذه لا تؤدى بحاجة. إذا جاءك بطيب لا يجوز لك أن تأكل هذه الذبيحة. أما الكلب المعلم إذا جاء لك بطيب تأكل ذبيحته. وما علمتم من الجوارح المكذبين تعلمونهن مما علمه الله فقولوا مما أنزلنا عليه. الله عز وجل شرف الكلب المعلم بماذا بالعلم. وعلامة ذلك إخواني وأحبابي في الله علامة الكلب المعلم أنه يأتيك بالصيد ولا يأخذ منه شيئا. يأتيك بالصيد ولا يأخذ منه شيئا كهذا بناء الأمة لبناء الأرض. إخلاص نفسي حتى هي مملكة، وهذه أول ما تسأل عنه يوم القيامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله عز وجل حكى لنا في قصة موسى أنه في زمن استضعاف أخبره الله عز وجل كيف يقيمون هذا الدين بداية وهذا الدين في قلوبهم. قال الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. وأخيه فأول شيء عبد الله أن تقيم دين في مكة، ويكون هذا ليس على مبادئ الحق بل على توحيد. فأما مرور المرأة في المجتمع كذا، المرأة في المجتمع كله، فهي نصف المجتمع وتجد لنا النصف الآخر، كما قال الشاعر: الأم مدرسة إن أعددتها أعددت لك شعبا طيبا أعرف. فهي النصف وتجد لنا النصف الآخر. والسؤال الذي يدور الآن: الإنسان إذا أراد أن يصلح بينه لابد أن يصلح زوجته، فكيف يصلح زوجته؟ انظر إلى الله عز وجل وهو يبين لك كيف تصلح زوجتك في القرآن. انظر إلى زكريا، قال الله عز وجل في شأنه: وأصلحنا له زوجا. بسبب ماذا؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبة ورهبة وكانوا لنا خاشعين. أول شيء يسارعون في الخيرات، المزارعة كنا الجريمين. الواحد يسأل عن التوازن والنوازن، هل صليتي هل فعلتي؟ لكن كذا ما وردت في أن نتسابق من منا يكون مثلا النوازل، من منا يقرأ القرآن؟ يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا الدعاء. فالإنسان بدون الدعاء لا يساوي شيئا. فماذا أنت معك محمود؟ هذا محمود في قبل العبر، لكن أنت في المنطقة ليس فيها شبكة. لا تستطيع سمع به شيء. لكن لو معك عبر بسيطة جدا وفيه شبكة ستفعل بها كثير. فالإنسان البعيد عن الله مقطوع الشبكة. زي لو شئت يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أي منكسرين زاهدين. أكبر إقبال يتقرب به إلى الله الانتصار لله سبحانه وتعالى. أقرب باب وأفضل باب. قال أكثر فرأت الأبواب كلها فوجدت غامسة. باب الصلاة فاصطفقني إليه كثير من الناس، باب الحج، باب الزكاة، باب الصدقة. قال أما قرأت باب الانتصار فلم تجد عنده أحد. فضغط باب الانكسار فلم أجد عنده أحد. الانكسار لله سبحانه وتعالى. فإصلاح البيت لإخوان محتمل في الأب يكون في إصلاح الزوجة أولا بالبر والنيل. كان الصحابة رضوان الله عليهم كان في المقر في عليهم عندما يطرق زوج على الباب تنتظره وتقول: ماذا حدثك اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويحكمني في هذا الإخوان رحمة الله قصة عجيبة جدا. يعني هذه القصة ذكرها أحد العلماء من الله سبحانه وتعالى. قصة رجل كان في إحدى البلاد العربية، وهذه القصة هذا الرجل كان مسافرا مع إخوانه أحد إخوانه لا تكون السيارة، وهذا الرجل في السيارة معه من ولدي. هم مسافرون اثنين يقعون على جسر هذا الرجل عرف السفر، و احدهم كان له فبينما هم يقعون جسر كبري فاخذ الغلال خلي بالك ده مقصود على السفر بس، يعني قلنا حج يكبر في الطلوع ولا في النزول. بعض الناس يعني يرى مرتقب ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عاد شهر كفر فيدخلون هذا الامر في كل يوم، لكن هذا مقصود بالسفر فقط وليس بالحضر. يعني السنه لا، يعني السنه لا، لما يدخل السنه التكبير صعود والتكبير قيد. المهم الاولاد عندما صعدوا الفيل قاموا مكبرون، وعندما نزل الامر مفتحوا. هذا الرجل الذي في ذلك السبب قام لانه يفتش متعجبا، هذا صاحبه لا يملك فلوس ولا يملك فلوس العلم، كيف عرف الاولاد هذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر اذا عاد سبق الكفر واذا نزل سفر؟ فنظر اليه صاحبه وقال له عندما راى صاحبه السؤال قال يا ابن الاخير، قال انت متعجب من ذلك؟ قال نعم، كيف عرف الاولاد ذلك؟ قال والله يا اخي قد مات الله عليه الزوجة الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المرأة الصالحة خير ما كان ذلك. المرأة الصالحة كذب. فقال له لو صدقني كان الزوجة الصالحة. وقف الأولاد على المسرح دعاء كل من يقول من من دعاء كل الخلاء وأم المنزل دعاء كل كافة دعاء الاستقرار قال حتى تعامل الأولاد بطريقة عجيبة. انظروا الى هذه طريقة في العطاء ماذا تفعل؟ قال معاذ بن الرجل طريقة عجيبة جدا. قال له عندي وليد محمد كما اخترته عنه رفع له. فياتي محمد فصار رفع له. فياتي احمد الى كوفية يوم نصر كرمانية فتاتي محمد صلى الله عليه وسلم. انت تحب الله ام تحب الشيطان؟ قل انا احب الله. فتقول له الآن الله عز وجل لا يحبك، الشيطان هو الذي يحبك، الشيطان فرحان بك ويفرح كثيرا وهو يحبك. قال لا، أنني أريد أن يحب الإله عز وجل، لا أريد أن يحب الشيطان. تقول الآن الشيطان يحبك، أريد أن يحب الإله، لا أريد أن يحب الشيطان. فتقول له أريد أن يحبك الله، نعم. فتقول له إيه فالسيدة فالسيدة 100 مرة تغفر 100 مرة فهذه واحدة 20 مرة استغفر الله خلاص الله خلاص الله قال له الشيطان هو يقول لي أنا الله فقول أنا سوف أدعوه يصبر كثيرا يأخذ الصبر 100 مرة استغفر الله استغفر الله. الشاهد أن هذه المرأة عادت هذا الأمر بحكمة وهو تقريب الأولاد إلى الله سبحانه وتعالى. وصدق الشاعر تكون مدرسته إن عددتها شعرا طيب الأعراق. لهذا أخبر رجل عن السبب وقد ولد له ولد. قال انظر فجاء رجل سمع المدرور إلى العالم وقال له يا شيخنا إنني قد ولد لي ولد فأريد أن أربيه تربية صالحة. فقال له الشيخ كم عمره؟ عمره 20 قال يا ولد. قال له هكذا التربية. فأخذ الرجل يتعجب ولد عمره أمين وما زادني كبير. قال نعم إذا أردت أن تربيه لابد أن تأتي له بأم صالحة. فالسؤال منذ الولادة منذ أن تختار أمك أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، فإذا الأمر الثالث لرفع الدين هو بناء البيت المسلم. فالبناء يكون من اختيار طبعا، إذا استطاع أن تتزوج وكان امرأته يعني تلتقط ملتزمة، يعني لو أصلحنا له زوجة كما قال فقد وجد أنه كان مسافرا في الطيران ويكون رقبا مرارا وكانوا لنا خاشعين. الأمر الرابع إخواني وأحبابي في الله لا تستصغرن من المعروف شيئا. الانسان لا يستصغر اي عمل. عمل قليل تفعله يكون سببا في رفعك درجات عند الله سبحانه وتعالى. الانسان لا يستصغر اي عمل. كما قلنا في قصه مؤمن اليه قصه مؤمن اليه في العمل. قصه يعني هناك قصه كثيره جدا في الله أي عمل. لماذا؟ لأن الإنسان لا يعلم أي عمل يكون سببا لدخوله الجنة. لا يعلم أي عمل يكون سببا لدخوله الجنة. إخواني أحباب الله وحبيبات، هذا العنصر الأساسي من أجل رفعة الدين الدعاء لله سبحانه وتعالى وطاعة الله سبحانه وتعالى الإنسان فإن وراءه. الله عز وجل عندما أمر رسوله بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أمره بشيئين. أول شيء، يا أيها المزدحم قم فأنكر، ويا أيها المسلم قم فأنكر. فضعه لله سبحانه وتعالى تكون سببا في قبول الناس بكلمته، لأن الله عز وجل قال: إن الله يسمع من يشاء. إن الله يسمع، المقصود سماع الإجابة وسماع القبول. فالإنسان إذا سلم أحد كلمة وهذه الكلمة هذا الإنسان لا يتذكر بها تأتي بالعين على نفسه، لأن السمع إذا كان مشمولا وكان الذي يرميه رجل قويا هذا السهم سوف يدخل في الهدف بسرعه، لكن السهم اذا كان بطيا فلا يلزم بحسن. فاذا حق الله لا بد ان تقيم دين الله في نفسك. قال قالوا اقيموا دوله الاسلام في قلوبكم ثم تنفوا في قصركم ان تنصروا الله ينصركم. فلا بد ان تقيم الدين في نفسك اولا، لأن الإنسان إذا أقام الدين في نفسه أولا كان حريا مستجابا. فالإنسان إذا دعا إنسانا وهذا الإنسان لا يرى فيه استجابة فلتأتي بالعيش على نفسه، تأتي بالعيش على نفسه. فإذا حتى الله لا بد لنا أن نأخذ بهذه الأخلاق كما قال الشاعر: صد النجاة ولم تذكر مشاركها إن السفينة لا تجري على الجبل، إن السفينة لا تجري على الجبل. فإخواني وأحبابي في الله، هذه غربة الدين الثانية، غربة الدين بين أهله. وأخبر عنا النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر عيسان الوحيد ممثل. لكن هذه غربة الدين ولكن بين أهله. وأخبر لكم إخواني وأحبابي في الله في الصدق، هذه الصدقة تنبئكم عن أهمية العمل في هذه الأيام هذا الدين. الدين يحتاج إلى أناس يرفعون هذا الدين. الله عز وجل قال للمسلم أن يرفع هذا الدين بكل ما يكون. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وهذه القصة أحسن بها تكون نظرة لنا إخوان أحباب الله عن أن كثيرا من الشباب قد يجهلون هذا الدين وهم بين المسلمين. وهذه قصة رجل داعية من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الداعية إخوان أحباب الله كان يعمل بعمله لطيفا في الجامعة. فأول يوم في الأيام الشرفية جاء دخل على الشباب في الجامعة وقال لهم: يا شباب اريد ان اسالكم بعض الاسئله. فقال لهم: يا شيخ من الذين طلب العلم قال اريد